أكد هامين إل عميد الكلية في جامعة كوريا للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان أن خطاب العام الجديد التاريخي للمرجع المحترم كيم جونغ أون هو راية النصر التي تنير طريق التقدم لازدهار الوطن ورخاء الأمة. قال إنه عند رؤية الصورة الكريمة للمرجع المحترم في إلقاء خطاب العام الجديد عبر شاشة التلفزيون ترأت أمام عينيه عدم القائد البارز حتى شعر بتعادم العزة القومية وتدفق القوة الجديدة، وإنه لم يتمالك نفسه عن التأثر حينما يتقدم المرجع المحترم بتحياته المفعمة بالمشاعر الحارة إلى جميع أبناء الأمة الكورية في الشمال والجنوب والخارج. وأضاف قائلا ما يلي: على الرغم من وجود مئات ملايين نسمة من أبناء الجاليات على الكرة الأرضية، لا يمكن إيجاد أمثالنا في أي مكان، ونحن نتمتع بالحياة القيمة جيلا بعد جيل في أحضان المحبة السامية للأمة. وكلما أنقش خطابه بالعام الجديد فقرة فقرة في أعماق قلبي، أثق بالمستقبل الباهر للوطن الاشتراكي الذي سيزدهر أكثر والمستقبل المشرق للأمة. ومهما تكالب أعضاء الأمة والقوى العدائية بصورة مسعورة لمنع تقدم القوى لجمهوريتنا، فإن عام 2017 لكوريا سونغون سيسجل كعام الانتصار المفتخر الخاص في تاريخ الوطن لوجود المارشال كيم جونغ أون القائد اللامع الفز الأعدم.